بسم الله الرحمن الرحيم. الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الآية هنا بتشير إلى أن المولى سبحانه وتعالى قبل اختيار سيدنا إبراهيم أمره بأوامر ونواهي. يقول أهل الشريعة أن الكلمات دي، الكلمات التي أمر بها سيدنا إبراهيم، قالوا عليها هي أمور الشرع، أمور الشريعة، اللي هي تقليم الأظافر والنظافة واستعمال السواك، الأشياء الشرعية، الأمور الشرعية. وقيل تاني إن الكلمات دي اللي هي النظام الخاص بالحج والطواف، تمام؟ لكن أهل الحقائق قالوا أولا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه هنا فاعل، هو الذي ابتلى إبراهيم، تمام؟ هنا الفاعل هنا ربه، ربه إيه؟ ابتلاء. ايه هنا الابتلاء؟ الابتلاء هو الزام سيدنا ابراهيم بالاوامر التي امرها ربنا سبحانه وتعالى له علشان يعمل ايه؟ يتمم المقام اللي ربنا سبحانه وتعالى رفعه اليه. ايه بقى المقام اللي رفعه اليه ربنا سبحانه وتعالى؟ هو مقام الخله، اللي هو مقام الخليل ايه؟ ابراهيم. سيدنا إبراهيم سمي الخليل لأنه كان خليلا للرحمن. فموجبات الخلة والولاية لابد لها من ابتلاء. ومعنى الابتلاء مش معناها نزول أذى، الابتلاء مش معناها نزول الايه؟ الأذى، ولكن الابتلاء معناها الإلزام. الايه؟ الالزام. اذا كنت يا ابراهيم قد رفعناك الى مقام الخليل واصبحت خليلا لله، فعليك ان تتمم هذا المقام، عليك ان انت تتمم مقام الخلة ده، توفي الدرجة دي بالولاية اللي فيها بموجباتها. عشان كده يقولوا اشد بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل. الناس فهم أشد بلاء يعني أشد أذى، لا، أشد بلاء يعني معناها أشد التزام. لذلك ربنا قال على الكلمات هنا إن هي ابتلي بها مين؟ ابتلى بها مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا إبراهيم. واضحة دي؟ فطلب ربنا سبحانه وتعالى بأن يوفي درجات الخلة وما عليها من إيه؟ ها؟ من أعباء. فإذا كنت يا إبراهيم خليلا للرحمن فعليك أن تلتزم بمقام الخلة، وألا يكون لك علاقة إلا بالله منفردا. فسيدنا إبراهيم وضع في اختبارين، سيدنا إبراهيم وضع في إيه؟ في اختبارين. الكلمات اللي أمر بها سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم، أمر بالذكر فذكر لحد ما وفى الذكر. زي أنت كسالك إلى الله وجب عليك إن أنت توفي الذكر، عشان كده انت بتاخد اذكارك وبتاخد الاوراد، وبنقول الاوراد دي بتلتزم عليها في ذكر بالاسم الله وبالاوراد بتاعتك بعد سنتين من الذكر بما انك قد وفيت المده في الذكر. ينتقل الذكر من ذكر اللسان الى ذكر القلب. بس امتى بقى؟ امتى؟ لما توفي الذكر، مش لما النهارده تعمل وبكره ما تعملش وبعده ما تعملش وبعده ما تعملش وبعدين تعمل مره وبعدين ما تعملش، يبقى انت ما وفيتش. لان ربنا سبحانه وتعالى قال وابراهيم الذي ايه وفى. ليه ربنا قال كده؟ عشان الذاكر والسالك الى الله يعلم ان مراتب الولايه لا تتحصل الا اذا وفى الايه الذكر. مفيش حاجه كده بالبركه. فاتمهن، يعني اتم هذه الايه الكلمات. طيب الكلمات تتم، ام تتم درجات الولايه؟ يبقى هنا اتمهن رجع على ايه؟ ها، رجع على درجات الايه الولايه. اتم سيدنا ابراهيم السير والسلوك الى الله حتى وصل الى موطن القرب من الله، فاصبح ايه خليل لمين؟ للرحمن. يقولوا عليه خليل الرحمن، يقولوا حضره النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، يقولوا على سيدنا موسى كليم الرحمن. كل واحد من الانبياء له ايه صفه. فان كان سيدنا ابراهيم خليل، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيب، والحبيب اقرب منين؟ من ايه؟ من الخليل. المهم سيدنا ابراهيم اتم ما امر الله به تعالى ان يتدرج ويسير في مراتب الايه الولايه حتى يصل الى مرتبه الايه الخله، ويوفيها. ماشي، ويوفيها حقوقها، يوفيها حقوقها. اول ما وفى وصل الى مرتبه الخله قال اني جاعلك للناس ايه اماما. ايه الامامه؟ طالما جعلك ربنا سبحانه وتعالى يا ابراهيم امام، وجب عليك حاجتين اثنين، ودي عامة في كل مين؟ في كل الأئمة، سواء من أول سيدنا إبراهيم لحد إيه؟ سيدنا المهدي المنتصر لحد قيام الساعة. إيه هي؟ أن يكون لك وجه مع الله، مع الخالق، وأن يكون لك وجه مع مين؟ مع الخالق. يعني أن تقوم بإرشاد الناس وتعليم الناس، ده وجه. وفي نفس الوقت لا ينفك وجهك عن مين؟ عن ربنا سبحانه وتعالى. قولي اسمها موجبات الإمامة. يقول فيها الصالحين ذات لها في نفسها وجهان. ذات لها في نفسها ايه؟ وجهان، وجهين اتنين. للسفل وجه والعلا للسالم. يعني انت للسفل يعني معناها الناس اللي هم المخلوقين، يعني الخلق له وجه والحق له وجه. فأنت مع الخلق تسير لكنك لا تنسى مين؟ الخالق. فأنت في مع الخالق في حركاتك وسكناتك وقيامك وركوعك وسجودك ونومك وذكرك، أنت مع الخالق. ومع الناس أنت مع الخالق، ومع أولادك أنت مع الخالق، وفي نومك أنت مع الخالق، وفي حياتك أنت مع الخالق، وفي نومك أنت مع الخالق. يبقى المفروض الأمور الإمامة ألا ينفك الإمام، ألا ينفك الإيه الإمام عن مين؟ عن مين؟ عن الخالق. يقولوا بقى إيه؟ ذات لها في نفسها وجهان، للسفل وجه والعلا للسالم. إن قلت واحدة صدقت، وإن تقل إثنان حقا إنهم إثنان. يعني ما يبقاش الإمام إمام ويبقى مع الناس وينفك عن مين؟ عن المولى تبارك وتعالى. لذلك سيدنا إبراهيم الخليل زي ما قلنا المرة اللي فاتت جم ربطوه، النمرود بتاع سيدنا إبراهيم قال لهم عملوا له نار، عملوا له نار، قال لهم انا عايز نار شديده. ده هو طفل صغير ومحتاج نار شديده. عمل كم نار رهيب، علشان سيدنا ابراهيم لما يخش النار خلاص بقى خش النهاردة هيتبخر قبل ما يوصل. يقول المؤرخين ان الطير كانت الطير لو عدت من فوق النار دي كانت بتتشوي من النار من شدة الله. جاب له جمع كل الخشب اللي موجود عنده في بلده. طب وبعدين؟ قال له طب وبعدين؟ طب هنوديه ازاي؟ هندخله مرة زي دي؟ هندخله مرة ازاي؟ فجه ابليس نظم لهم فكرة جميلة. وأول ما اخترع المنجنيق. إيه المنجنيق ده؟ دراع كده بتشد بالوتر. قال هنربط عليه إبراهيم نربطه ونحطه على المنجنيق ده وبعد كده يشدوه ويسيبوه زي النبلة كده يعني. فالمنجنيق ده يحدفه لحد ما صعده فين؟ في النار. يبقى احنا كده ايه؟ مين هيدخله النار؟ هيزقوه ازاي؟ ما اللي هيخش معاه هيتشوي، واللي هيروح لحد هناك هيتشوي. وهو طفل خد بالك. وهو طاير كده وهو طفل صغير وهو طاير داخل على النار جاله سيدنا جبريل. فقال له يا ابراهيم ألك حاجة؟ هذا طفل مش احنا بسم الله ما شاء الله يعني طفل ومحذوف واتجاهه رايح فين؟ متجه على النار. بيقول له لك حاجة؟ قال يا جبريل أما منك فلا، مش عايز منك حاجة. بس يا جبريل طيب من الله، مش عايز حاجة من ربنا؟ يعني أما رايح على النار أهو، هتفن على النار، هتفن على النار وده سؤال اللي أنا تسألوني. لأنه بقى بص بقى دي مقام الخلة، إن هنحكي بقى القصة إزاي تم. فهو الولاية من واخدها من صغره ومأمور بالولاية من صغره. فقال له أما منك فلا، قال له طب فمن الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تمام؟ قولي بردا وسلاما. لو قال كوني بردا بس كان سيدنا إبراهيم يكمل جوه في النار، لكن بردا وسلاما يعني تبقى الدنيا كده هوا رطب كده والدنيا خلصانة يعني يبقى جو بارد بس في ايه دون أذى. ايه القصة من قبلها بقى؟ سيدنا ابراهيم بص في السماء، ايه هو مرش في السماء رأى القمر قال هذا ربي، وبعدين شاف الشمس قال هذا ربي هذا اكبر، وبعدين بعد ما شاف القمر وشاف الشمس قال ان وجهي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض عنيفا وما انا من المشركين. يقول سيدنا ابراهيم شاف التجليات النبويه وبعدين شاف التجليات الالهيه. فلما شاف التجليات الالهيه ترقى الى موت او مقام الايه الخله، فاصبح خليلا لمين؟ للرحمن. وهو لسه صغير قام واخد الفاس ودخل على الاصنام كسر كسر كسر الاصنام وعلق الفاس على الكبير فيه ساب اكبر تمثال فيه. مين اللي عمل كده في اللي قالوا ده فتى اسمه ابراهيم يذكرهم يعني يتحكم عليهم. قالوا انت عملت ليه؟ قالوا لا انا اللي عملت ليه زي ده الكبير بتاعه. سالوا كده قالوا انت عملت ليه في وكسرت ليه الصغيرين؟ فبصوا كده قالوا ازاي ده؟ هو ده هينطق؟ ده حجر. قال له طب ده كلام يعني تعبد اللي مش هينطق؟ واخد بالك؟ بص اللي حب يخش معاهم في حراك عقلي عملي هيقعد بقى يقول ويعيد ويزيد محدش هيسمع. قام دخل كسر كسر كسر قام معلق الفاس على مين؟ على الكبير بتاعه. وهو ايه؟ وهو فتى. الاختبار الثاني له اصول، الخلافه لها اصول والامام لها اصول. فكان لا ياكل ما ياكلش الا مع ايه؟ مع حد نضيف، لازم يجيب ضيف ياكل معاه. فجه في يوم كل لوحده، اكل لوحده. انت امام وجب عليك الايه؟ الالتزام. الليله دي اللي كان فيها لوحده وما دعاش حد ياكل معاه يطعم معاه، جاله الامر الالهي بايه؟ انه يذبح سيدنا اسماعيل. ذبح، يذبح ابنه. ابنه ده الوحيد ملوش غيره. اللي خلفه امتى؟ اللي خلفه على كبر، بعد ما بلغ من الكبر عتية، قال له البحر. بص الاختبار بقى. وإذا ابتلى إبراهيم ربه، وإذا إيه؟ ابتلى إبراهيم ربه فحقق الإيه؟ الالتزام والولاية، فقال إني جعلك للناس إماما. سيدنا إبراهيم قال ومن ذريتي، ما قالش وذريتي كمان، قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الإيه؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. فأجابه ربنا سبحانه وتعالى بأنه جعل الإمامة في نسل سيدنا إبراهيم لحد إيه؟ حتى تقوم الساعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لما جه كلمه قال له ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إيه؟ أبيكم إيه؟ إبراهيم. هو إيه؟ سماكم الإيه؟ المسلمون من قبل. يعني الإمامة قائمة لاختيار مين بقى؟ مين حضرة النبي من ولد مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ سيدنا النبي من ولد مين؟ إسماعيل. من ولد إسماعيل ابن إبراهيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنهاية الرسالة المحمدية والولاية المحمدية قائمة في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الايه؟ الساعة. يبقى كل الخط بتاع سيدنا إبراهيم اللي هو منه ذرية إسماعيل، اللي منه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، خد الإمام. طب والباقي؟ قال لا ينال عهد الايه؟ الظالمين. طب مين كمان من ذرية سيدنا إبراهيم؟ سيدنا ايه؟ ها؟ إسحاق. ومن ذرية سيدنا إسحاق مين؟ سيدنا يعقوب. سيدنا العيس وسيدنا يعقوب. يبقى سيدنا إبراهيم ابنه مين؟ ها؟ سيدنا إسحاق. وسيدنا إسحاق يبقى أبو مين؟ سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب أبو مين؟ أبو سيدنا يوسف. وانتهى الخط ده. من ولاد سيدنا يعقوب جاء اليهود. بص الأمر الإلهي لا ينال عهد الإيه؟ الظالمين. فكانت الخلافة والنبوة اللي ربنا اختارها كانت في ولد سيدنا إسماعيل اللي هو مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. عندك إسماعيل وعندك إسحاق وعندك يعقوب، ومن ولد إسماعيل هيجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل مرة كان خط النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لكارثة قبل ما جئه صلى الله عليه وسلم. فكانت الكارثة الأولى الأمر الإلهي لسيدنا إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل. سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم أو الطفل، وكانت أمه وسابها هي وهو أمه وهو طفل صغير، سابهم فين؟ في الصحراء. وأمر أنه هو يذبح. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. سيدنا إبراهيم لما جه يذبح سيدنا إسماعيل خلاه، قال له يا أبي اجعل وجهي لأسفل يعني اذبحني من ظهري. فقال له ليه يا إسماعيل؟ قال يا أبتي حتى لا تقع عينك على عيني فيرق قلبك فتخالف أمر الله. بص الحلاوة بتاع الأنبياء، بص الحلاوة. قال له خليني على وجهي عشان لما تذبحني ايه عينك ما تجيش في عينيا تقوم تعمل ايه، تقوم قلبك رق، تقوم ما تنفذش امر ربنا. سيدنا ابراهيم خد سيدنا اسماعيل وكتفه وخلاه انكفى على وشه وتلى وجهه للجبين، عمل وشه كده لتحت عشان يذبحه. فعلا مسك السكينه ويذبح، فالسكينه تلين في ايده. وبعدين يرفع السكينه تشتد، ينزل السكينه تلين. فغضب سيدنا ابراهيم، غضب من مين وغضب على مين؟ غضب من السكينه وغضب عليها. ولا على ألا تنفذين ما أمر الله به أن أفعل؟ بزعل السكينة. فدي سمع ربنا سبحانه وتعالى قال وفديناه بذبح عظيم. النتيجة التزم سيدنا إبراهيم بما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. كل الكلام ده نحن نقص عليك أحسن القصص. ليه؟ علشان قومك وامتك تعمل ايه؟ تتعلم. فكان لتنفيذ الامر الالهي نتيجه. ايه هي النتيجه؟ يا ابراهيم انت عندك اسماعيل؟ لا، هخلف تاني اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. يعني هو عنده ابن واحد، امره ان هو يعمل فيه ايه؟ يذبحه. لما اطاع امر ربنا، عشان تفهم انت كذاكر او كسالك الى الله، لما بتلتزم باورادك وبتلتزم باذكارك مهما كانت البلاء ومهما كانت الشده ومهما كان، اعرف ان كل مره انت تتحمل ما امر الله عليك او ما تنزل عليك البلاء او ما تنزل عليك من اوامر الهيه، اعرف ان انت لما هتلتزم هتكون لها نتيجه في صالحك. لذلك قالوا ايه؟ يذبح ذبح، السكينه ما ذبحتش. بعد كده قام قال له طيب بص بقى، مش انت كنت هتذبح ابنك؟ هنرزقك مين؟ باسحاق. بعد ما ايه؟ بعد ما خلاص هو كبير في السن، كبير جدا في السن، ومراته عاقر كبيره في السن. وبشرناه بايه؟ باسحاق، ومن وراء اسحاق ايه؟ يعقوب. خرج من سرة يعقوب مين؟ سيدنا يوسف. ومعاه مين؟ اخواته اللي هم ايه؟ 11 اخ، اللي هم قالوا عليهم اسمهم ايه بقى؟ بنو اسرائيل. فذريه الامامه من عند سيدنا اسحاق وقفت. تيجي بقى من عند سيدنا اسماعيل كده، تن الخط موجود لحد ما نيجي عند جد النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ جد سيدنا عبد المطلب. لما لقى نفسه في مكة ضعيف، توجه لربنا وقال، قال له يا رب لو رزقتني، لو اديتني ولاد هذبح منهم واحد. فربنا اداله ولاد كتير، فكل واحد جابوهم عشان التنفيذ. قالوا له لا، لازم انفذ. فراح يختاروا، فوقع الاختيار على مين؟ على سيدنا عبد الله. ابو مين؟ ابو النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو جده مين بقى؟ سيدنا اسماعيل اللي كان ايه؟ هيصبح. قال طيب اذبحوا. كل قريش حولت معاه، قال لهم مفيش حل، هذبحوا دي مفيش فيها نقاش. ده انا نظرت، مش انا لما انت بنعتب ان ربنا لو كرمني اعمل كذا وابدا اروح ادور على مخرج بقى، مثلا مخرج اي سكه بقى احلل بقى. يعني اقول مثلا لو ربنا كرمني مثلا هطلع 1000 جنيه لله، اخر اقول هو ما ينفعش. طب 100، طب ما ينفعش 9، يعني طب احسن انا مسموم، ما ينفعش يعني نطلع 10، طب ما ينفعش يطلع 100 ولا على قد دي. طب ما ينفعش والنبي استنى لما مش الكلام ده. مش الكلام ده. ويوفون بالنذر. ما كانش لسه دخل الاسلام مكه، لكن احترام العرب لكلمتهم وعقيدتهم في ربنا، لانهم هم كانوا مشركين، ما كانوش كافرين، بعد كده بقوا كافرين، لكن هم كانوا مشركين، كانوا يعلموا ان الله موجود. امال سمع عبد الله ليه؟ بس كان بيعبد الاصنام عشان خاطر تقربوا من ربنا. تمام معايا؟ فراح بسيدنا عبد الله هيذبح، مش هيقابل. قال خلاص، بقى في واحد قال لكم طب نعمل ايه؟ نحط جمال قصاد عبد الله ونضرب عليهم القداح. 10 تيجي على سيدنا عبد الله، 20 تيجي على سيدنا عبد الله، لحد ما وصل لمية. المية جت على الجمال. فسيدنا عبد المطلب قال لك لا، مش بقى ما صدق، لا نضرب تاني. ضربوها جت على الجمال. قال نضرب تاني، ضربوها جت على الجمال، فاطمأن ايه؟ قلبه. فكاد بقى الاختبار انه يذبح سيدنا اسماعيل، ربنا فداه. وسيدنا عبد الله كاد ان يذبح، فربنا برضه فداه. تمام؟ عشان كده يقول ايه؟ يقول سيدنا الحسين، يقول انا ابن الذبيحين. يبقى هنا قال له اني جعلك للناس امام، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي ايه؟ يعني لما يقول اني جعلك للناس، خد بالك اني جعلك للناس، يعني الامامة بتاعتك في البشر كله لحتى قيام الايه؟ الساعة. حتى انك امام لحتى قيام الساعة. ربنا قال له لا ينال عهد الظالمين. ليه؟ عندك خط هيمشي ويقف، الباقي كلهم اللي هم اخوات سيدنا يوسف عليه السلام كانوا انبياء، لكن وقفت عندهم الايه؟ وقفت عندهم النبوة. جاء بعد كده خط جه سيدنا مين؟ جه بعد كده السرية بقى بتاعت الانبياء كلهم، لان سيدنا ابراهيم سموه ابو الايه؟ ابو الانبياء، مش كده ولا ايه؟ جه بعد كده سيدنا موسى الى جه مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من سلطان، قال لا ينال عهدي الظالمين. يبقى اذا الولايه الامامه لها شروط. شرط الامامه ان يكون له للامام وجهين، وجه مع الخلق، وجه مع مين؟ مع الحق. لا ينفك الامام عن الخلق، ولا ينفك عن الايه؟ عن الخالق. احنا قلنا في ايه؟ قالوا فيها ذات لها في نفسها وجهان، للسفل وجه والعلى ايه؟ الثاني. يبقى الكلمات التي ابتلي بها سيدنا ابراهيم اولا في الشريعه ما امر به من اوامر ونواهي، زي الختان، زي تقليم الاظافر، زي قص الشارب، زي كل النظافه، نظافه الجسم، اللي هي امور الايه؟ الشرعيه، بجانب اوامر الطواف والحج وما امر به من ايه؟ من رفع القواعد في البيت وفي الحقائق. أن يلتزم سيدنا إبراهيم بشروط الإمامة. إيه شروط الإمامة؟ شروط الإمامة أن يكون للإمام تنفيذ الأوامر الإلهية، أن ينفذ الإمام الأوامر الإلهية، وأن يسد ما عليه من التزامات تجاه الايه؟ تجاه الامامه. تمام؟ يبقى الايه هنا فهمنا معنى واذ ابتلى ابراهيم ربه، وقلنا معناها ان ربه قد ابتلاه. واذ ابتلى رب ابراهيم، يعني الزمه، واذ الزم ربنا سيدنا ابراهيم بكلمات. هنقول بقى الكلمات لا فيها كلام كبير، الكلمات، لان الكلمات هنا قبالك، الكلمات، الكلمة إمامة، الكلمة إيه؟ إمامة ونبوة. الكلمة إمامة ونبوة ورسالة، خد بالك. ربنا قال له كلمات يعني هيجي لك ايه من ذريتك ايه ها رسل. نعرفها منين دي؟ ربنا قال ايه على سيدنا عيسى؟ كلمته، كلمة الله ألقاها إلى مريم، كلمة. سيدنا عيسى إيه؟ سيدنا عيسى إيه؟ كلمة. سيدنا إبراهيم أمة. إن إبراهيم كان أمة. ليه؟ لأنه يجمع جواه ومن ذريته إيه؟ أئمة. عشان كده ربنا يقول على سيدنا إبراهيم كلمات، ويقول على سيدنا عيسى إيه؟ كلمة. قصة غريبة صح؟ لما تيجي تبص في القرآن الكريم انت بتقرا القرآن ما انتش فاهم حاجة. لا ده كل حاجة وليها معنى. يقول كلمات تفرق؟ اه طبعا كلمات تفرق عن كلمة، وكلمات جمع ايه؟ جمع كلمة. والكلمة كانت نبي ورسول، اللي هو مين؟ سيدنا عيسى. نبي وايه؟ ورسول، ده الكلمة. ها؟ لكن سيدنا إبراهيم ربنا قال له ابتلاه بإيه؟ ها؟ بكلمات. يعني إيه؟ يعني أئمة وأنبياء ورسل. تعالى بقى تلاقي بقى من زور سيدنا إبراهيم سيدنا إسحاق، ومن زور سيدنا إسحاق سيدنا العيس وسيدنا يعقوب، ومن زور سيدنا يعقوب 11 نبي، وعلى رأسهم مين؟ سيدنا يوسف. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، الكوكب الإمام الكامل، نبوة. يعني هم الحداشر كانوا إيه؟ ها؟ كانوا إيه الحداشر؟ كانوا أنبياء. لكن ربنا اختار مين؟ ها؟ سيدنا يوسف عليه السلام. 11 نبي وعليهم سيدنا يوسف كمان، يعني 12. وسيدنا يعقوب نبي، وسيدنا إسحاق نبي، وسيدنا العيس نبي، وسيدنا إسماعيل نبي. يبقى سيدنا إبراهيم خرج منه كم أنبياء؟ إيه ده؟ إيه ده؟ امشي بقى في الخط لحد ما توصل لمين؟ لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولحد حضرة النبي، والدنيا بقى كده كملت واتقفلت الدنيا خالص، وكده خلصت اكتملت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده إن إبراهيم كان إيه؟ أمة للأنبياء، أمة خرج منه إيه؟ أنبياء كتير. كلمات، كل كلمة إيه؟ النبي او رسول. فتح الله مكنا لكم يا رب العالمين، اللهم اشرح عورانا من اعراض رب العالمين، اللهم لا تجعل منا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين، اللهم لا تجعل منا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين، اللهم علمنا من علمك علما وكرمك كرما ونورك نورك من عطائك عطائنا رب العالمين. لا نبي وسلم الفاتحه. اللهم صل على سيدنا. قلنا الطلبة وبناتنا اللهم نتحهم وفقهم رب العالمين. قلنا المرضانين رب العالمين، اللهم اشفع من كل داء رب العالمين. اللهم جميع اخواننا كل من له حاجة في طاعة الله ورضاه رسول الله مرضيها له يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين زدنا نورا على نور، وكرما على كرم، وعطاء على عطاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب واصلح لنا العيوب، وكرمنا يا حبيبي محبوب رب العالمين. شكرا مع الزاكرين ومثل مع الزاكرين ومع السلام على الزاكرين يا رب العالمين. يا نبي وسبي الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اسالك الشفاء والعون على الغلاء. فتح اللهم ارفع البلاء والغلاء عن هذه الامه رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء بلا اولياء الصالحين يا رب العالمين، لا انبيائك المرسلين يا رب العالمين، ولا حضره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيته يا رب العالمين. يا النبي وصل الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. رقم الايه يا دكتور، قول رقم الايه. رقم الايه وصل. 114. الايه 114. 124. 124 دكتور. الحمد لله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. موضوع يا اخوان. يا صح. في الحلول والشرف لكل نبي وولي ما تقيش دلالة من الفاتحة.